بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. تأتينا في المرة الماضية إلى تفسير سورة الكافرون، وهذه السورة سورة مكية، أي أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة قبل الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة، وقيل أن لها سبب نزول، أن المشركين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، نعبد إلهك عاما وتعبد آلهتنا عاما، فإن كان ما نحن عليه فيه خير يعني فقد أصبت ما نحن عليه، وإن كان ما أنت عليه خير فقد أصبنا ما أنت عليه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى أؤامر ربي، حتى أؤامر ربي. فأنزل الله عز وجل هذه السورة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وهذه السورة من أعظم سور القرآن الكريم، روي في الحديث أنها تعدل ربع القرآن الكريم، وهي تسمى سورة البراءة من المشركين، ومعناها عظيم وجميل جدا لمن تدبرها وتأملها، على الرغم من أنها تتكون من 6 آيات إلا أن معناها عظيم جدا جدا جدا، وكثير من الناس قد لا يفقه معناها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أنه يقرأ في ركعتي سنة الفجر وفي ركعتي سنة الطواف وفي ركعتي سنة المغرب، في الركعة الأولى سورة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية سورة الإخلاص قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. طيب، ماذا رد النبي صلى الله عليه وسلم، أو بماذا رد النبي عليه الصلاة والسلام على الكفار؟ قال لهم: حتى أؤامر ربي. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى تكلم في تلك اللفظة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك من باب أنه شك فيما معه من الحق، لا، وإنما رد عليهم بهذا الرد من باب الرد الحسن والكلام الحسن، وهو صلى الله عليه وسلم يعلم أنه على الحق وأن ما جاء به الحق وأن هذا الكلام باطل ولا يرضي الله عز وجل ولا يرضي النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ولكنه رد عليهم بالرد الحسن، فقال لهم: حتى أؤامر ربي. فأنزل الله عز وجل هذه السورة حتى لا يفهم الناس أو بعض الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون شك فيما عنده، ولكن هذا نفاه شيخ الإسلام تيمية، وهذا هو الظن بأنبياء الله عز وجل ورسله، لا سيما الخليلين، لا سيما النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. المتأمل في تلك السورة يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام في سبب النزول أيضا لم يرضى بأنصاف الحلول، لا سيما إذا كانت في مسائل عقيدة ومسائل الدين. هم أتوا النبي وقالوا: يا رسول الله، نعبد إلهك عاما وتعبد إلهنا عاما، يعني نصف حل، إذا كنت ما يعني تعتقد ما أنت عليه من الحق فسنعبد إلهك عاما ونصيب الحق، وتعبد إلى آلهتنا عاما، فإن كان ما نقول حقا وما نحن عليه حق فستصيب ما نحن عليه من الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض. ليه؟ لأن هذا الكلام باطل جملة وتفصيلا، جملة وتفصيل، والنبي عليه الصلاة والسلام رفض الباطل جملة وتفصيل، فلم يرضى بأنصاف الحلول. أي شيء يمس العقيدة الإسلامية فلا يجوز لأحد أن يتنازل عن شيء من الشريعة أو أن يتكلم في القرآن والسنة أو في شرع الله عز وجل بهواه، ونفهم ذلك من فعل النبي ذاته عليه الصلاة والسلام، قال: حتى أؤامر ربي، على الرغم من النبي عليه الصلاة والسلام لن يفعل ذلك البتة، ولكنه صلى الله عليه وسلم يرجع كل شيء إلى الله عز وجل، إلى الله عز وجل، فلم يرضى بأنصاف الحلول التي تخالف الشريعة الإسلامية. فعندما تأتي بعض المسائل فيفرط الإنسان في إسلامه ودينه ويتكلم في القرآن والسنة أو في الدين يعني بغير علم، ويتنازل عن بعض ثوابت الدين من باب يعني كما يدعي من باب المصلحة والمفسدة، هذا لا يجوز إطلاق، لأن الدين ليس دينه يتصرف فيه كما شاء، وإنما الدين دين الله عز وجل، ولا بد وأن يتمسك بالثوابت الشرعية، ولا يجوز له أن يفرط في الدين أو أن يتكلم في الدين بهواه أو بمزاجه أو يعني حسب اجتهاد الذي يخالف الشريعة الإسلامية. لا، النبي عليه الصلاة والسلام رفض أنصاف الحلول التي تخالف الشريعة الإسلامية وتمسك بالحق الذي عليه، فرفض قولهم جملة وتفصيلا، وتولى الله عز وجل الرد من فوق سبع سماوات، فأنزل قل يا أيها الكافرون. قل الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، بيقول للنبي يا رسول الله قل للكافرون يا أيها الكافرون، مش يقول لهم يا أيها الناس أو يا أيها السادة أو يا معشر قريش، لا، الخطاب أو أمر الله عز وجل نبيه أن يخاطبهم بهذا الوصف القبيح، يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وهذا يعني فيه فائدة ولطيفة جميلة جدا، أن الكفار كانوا يكرهون أن يخاطبوا بلفظ الكفر. طب أنتم كفار آمنوا ولا تخاطبوا بلفظ الكفر، ولكنكم طالما أنكم وصفتم بهذا الوصف القبيح فلا بد وأن تنادوا بهذا الوصف القبيح، فيقال لكم يا أيها الكافرون يا أيها الكفار. فلما كرهوا ذلك قد يفكروا فيما هم فيه من الباطل فيرتدعوا ويتنازلوا عن هذا الكفر والشرك ويدخلوا في دين الله عز وجل. فانظروا، الإنسان الفاسق لا يجوز له أن تناديه بلفظ يشعر بالتعظيم والإكرام، ولكن الفاسق المخالف للشريعة الإسلامية المبتدع لا بد وأن ينادى بلفظ المبتدع، يقال يا أيها المبتدع حتى ارتدع. المرتكب للكبائر والمجاهر بها يقال له يا فاسق حتى يرتدع، ويقال له جهارا وعيانا اتق الله حتى يرتدع. أما الإنسان الذي يرتكب المعاصي جهارا والمبتدع لا ينادى باللفظ المحترم، لا ينادى باللفظ المحترم كالكافرون. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له قل لهم يا أيها الكافرون، يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. كلمة أعبد يعني بإجماع الجميع وبما لا فيه ليس فيه خلاف أن كلمة أعبد فعل مضارع، فعل مضارع، أعبد فعل مضارع، والفعل المضارع يدل على الاستمرار والتجدد ويشمل الزمن الحاضر والمستقبل. فالنبي يقول لهم لا أعبد لا الآن ولا مستقبلا، ما تعبدون أنتم الآن ولا مستقبلا طالما أنكم كفار. ثاني كلمة أعبدوا فعل مضارع وتعبدون فعل مضارع، والفعل المضارع يتضمن الزمن الحاضر اللي هو فيه، الإنسان بيتكلم في الزمن الحاضر اللي هو فيه ومستقبلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم لا أعبد أنا الآن ولا مستقبلا ما تعبدون أنتم من دون الله الآن ولا مستقبلا، لأن ممكن يعبدوا النهاردة هبل مثلا، بعد شوية يعبدوا اللات، بعد شوية يعبدوا مش عارف صنم ثالث صنم رابع، شوية القمر شوية الشمس، ممكن يغيروا الآله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم لا أعبدوا لا الآن ولا مستقبلا ما تعبدونه أنتم لا الآن ولا مستقبلا. هذا هو المعنى الأول. طبعا الآيات فيها أربعة أقوال لأهل العلم، ونحن نكتفي بقول واحد، وكل أقوال صحيح، لأننا نريد يعني الاختصار. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. عابدون دي اسم فاعل، عابدون جمع عابد وكلمة عابد اسم فاعل، واسم الفاعل يدل على الاستقرار والثبوت، الاستقرار والثبوت، كأن الشيء لازم الشخص واستقر به وثبت عنده، وثبت عنده، كقول الله عز وجل: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. باسط يعني مدد رجليه الاثنين قدام كده، مددهم قدام كده، باسط مددهم الاثنين قدام. كلمة باسط اسم فاعل، فهو باسط الرجلين ما بيحركهمش أبدا، ولا يمين ولا شمال ولا بيمدهم ولا بيفلتهم، هو بسطهم على طول. فاستقر البسط، استقر البسط. ولم يقل وكلبهم يبسط ذراعي بالوسيط، لأن يبسط ممكن يبسط ويمد، ولكن إيه في يعني في إيه مفاعلة، يعني ممكن يمد وممكن يلم، يمد ويلم. ولكن هذا الكلب بسط ذراعيه رجليه قدامين وتركهم هكذا ومات على هذه الصورة. وكلبهم باسط يعني استقر هذا الكلب على تلك الهيئة والصورة، مدد رجليه قدامين ومات على هذه الهيئة. فكلمة عابدون جمع عابد، وكلمة عابد اسم فاعل، واسم الفاعل دول الاستقرار والثبوت، أي ولا أنتم عابدون ما أعبد أنا الآن. يعني انتوا عمركم ما هتقبلوا الحق الذي انا عليه، ولا تفعلوا ما انا عليه من عبادة الله عز وجل الان، طالما انكم كفار، طالما انكم كفار. ولا انا عابد ما عبدتم، اي ولا انا عابد الذي عبدتم انتم في الماضي، لان كلمة عبد فعل ماضي. يعني الكفار كانوا يعبدون قديما الآلهة من دون الله، وفي الحاضر يعبدون الآلهة من دون الله، وفي المستقبل يعبدون الآلهة من دون الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: لا أعبد ما تعبدون الآن ولا مستقبلا، ولا أنا عابد ما عبدتم في الماضي. يبقى تبرأ من عبادة ما يعبدون في الحاضر والمستقبل والماضي. وقال لهم: لن أعبد ولن أقبل أن أعبد ما تعبدون أنتم في الماضي، ما عبدتم في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل. ثم قال الله عز وجل: ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي ولا أنتم عابدون إلهي الذي أعبده وهو الله عز وجل في الحاضر والمستقبل. لكم دينكم وهو الكفر، ولي دين وهو الإسلام. وهذا من باب قول الله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فيه تهديد ووعيد، ليس فيه اختيار. يعني ربنا سبحانه ما يقولهمش اللي انتوا عاوزين اعملوه ولكم الحرية في ذلك والمسألة يعني بسيطة، لا، هذا من باب التهديد والوعيد. انتوا عاوزين تكفروا اكفروا، بس النار يعني معدة لكم هتدخلوها قريبا. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للكافرين للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فهذا من باب التهديد والوعيد: لكم دينكم وهو الكفر، ولي دين وهو الإسلام. في مسألة مهمة جدا، ألا وهي أن الداعي إلى الله عز وجل إذا قام بالدعوة إلى الله، فهذه الدعوة لها أركان وثوابت وأصول. أركانها ثلاثة: الداعي والمدعو وما يدعو إليه، المسألة التي يدعو إليه. فحتى تنجح الدعوة وتؤتي ثمارها لابد من أن يدعو الداعي وتكون المسألة التي يدعو إليها خير، وأن يقبل المدعو ما يدعو إليه الداعي، أن يقبل المدعو ما يدعو إليه الداعي. أضرب لكم مثلا حتى تتضح تلك المسألة. لو أن زارعا فلاح يعني أتى لأرض صخرية، أرض صخر حجارة لا تقبل الماء ولا يصلح فيها الزرع، وقام حلته حرثها وأتى بالبذر وضعه فيها وسقاها، وضع لها الأسمدة واهتم بها كل الاهتمام، هل تنبت الزرع؟ لا تنبت الزرع. ليه؟ لأن الأرض غير قابلة لإنبات الزرع، الأرض غير قابلة لإنبات الزرع. طيب لو أن الأرض أرض خصبة تقبل الإنبات، ولكن الزارع أتى ببذر سيء ولم يحرث الأرض ولم يسقها، مجرد هو بذر البذرة كده وخلاص، لم يسقها ولم يحرثها ولم يقوم بخدمة أطلاق، هل تنبت تلك البذرة؟ لا، لا تنبت تلك البذرة. طيب السبب إيه؟ هل المشكلة في الأرض؟ لا، المشكلة في الزارع، المشكلة في الزارع. فكذلك الدعوة، الدعوة لا بد لها من أن يقوم الداعي بدعوته على أكمل وجه، ولا بد وأن يقبل المدعو الدعوة التي يدعو إليها الداعي، وأن تكون المسألة التي يدعو إليها الداعي خير. فإذا اجتمعت الشروط الثلاثة تحقق ما يدعو إليه الداعي، وإذا اختل شرط أو ركن من الأركان الثلاثة لا تؤتي الدعوة ثمارة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، الناس اليوم شوية، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرجل، والنبي وليس معه أحد. طيب النبي اللي أتى يوم القيامة ومعش حد دي، هل بسبب تقصير من هذا النبي في الدعوة إلى الله؟ لا، حاشا لله، وإنما بسبب أن هؤلاء الكفار أنفسهم خبيثة لا تقبل الخير، لذلك ردوا الدعوة التي دعا إليها أنبياء الله عز وجل ورسل، أنبياء الله عز وجل ورسل. فالإنسان الداعي إلى الله عز وجل لابد وأن ينظر في المسائل الثلاث. فالصورة دي النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم: أنا نفسي خيرة لا تقبل الشر، لذلك لا أقبل أن أعبد غير الله عز وجل. وهذا المعنى ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في قول الله عز وجل: ولا أنا عابد، ولا أنا عابد، يعني لا أقبل ما تعبدون من دون الله عز وجل. فنفسي نفس طيبة كتب الله عز وجل لها الخير في الدنيا والآخرة، وكتب لها الموت على الخير يعني، فلن أقبل ما تعبدونه من دون الله عز وجل. يبقى ملخص تفسير الصورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يخاطب الكفار بلفظ الكفر، يقول لهم: يا أيها الكافرون، وأن يتبرأ مما يدعونه من دون الله، يقول: لا أعبد الذي تعبدونه من دون الله، لا الآن ولا في المستقبل، ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني أنتم لن تعبدوا الذي أعبده وهو الله عز وجل طالما أنكم كفار. طيب لو أسلموا، يبقى الخطاب لا يوجه إليه، الخطاب لا يوجه إليه. وليس معنى الآية أن الله عز وجل كتب على كل الكفار أنهم لن يسلموا وأنهم سيموتوا كفارا، لا، المعنى أن الله عز وجل يقول للنبي: قل لهم لا تعبدون ما أعبد حال كونكم كفارا. أما إذا انتقلتم أو انقلبتم من لفظ الكفر أو من مسألة الكفر إلى الإسلام، فحينها لا تشملكم الآية، حينها لا تشملكم الآية. المعنى واضح ولا فيه؟ عشان بعض الناس ممكن يتخيل أن الله عز وجل بيقول له إيه: لا تعبدون ما أعبد، ومع ذلك في كفار دخلوا في الإسلام، فهل في تناقض يعني بين الآية وما حصل في الواقع؟ لا، وإنما المراد أن الكافر طالما أنه كافر يبقى الآية بتشماله، أما إذا ترك الكفر وأسلم يبقى الآية إيه؟ لا تشمل الآية، لا تشمل. السورة الثانية سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح. أخرج الإمام البخاري في صحيح عن ابن عباس أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان يدخل عبد الله بن عباس مع أشياخ بدر من الصحابة رضي الله عنهم، فكأن بعض الصحابة وجد في نفسه شيئا وقال: يا أمير المؤمنين، تدخل هذا معنا ولنا أولاد مثله، يعني ده طفل صغير ونحن لنا أولاد مثله في السن، فلما تدخل معنا هذا الغلام ولا تدخل أبناءنا؟ فسيدنا عمر رضي الله عنه رد عليهم ردا حكيما وجميلا وقال لهم: إنه من حيث عرفتم، يعني مكانه من النبي، ده من عم النبي، فليه مكانه يعني مش زي أبنائكم، لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عمر رضي الله عنه كان يقرب لأنه كان يرى فيه النبوء والعلم والفقه، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له. فسيدنا عمر رضي الله عنه في ذات يوم دعا أصحاب أشياخ بدر يعني ودخلوا عليه وجاب ابن عباس روخر وقعد وسألهم سؤالا وما أراد من هذا السؤال إلا ليري أصحاب النبي مكانة ابن عباس فقال ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح فقال بعضهم أمرنا أنه إذا جاءنا نصر الله عز وجل وفتح علينا أن نستغفر الله عز وجل ونتوب إليه وده المعنى اللي أي عالم يقول وده المعنى الظاهر بتاع الآية فقال ما تقول يا ابن عباس قال أقول أن الله عز وجل أعلم نبيه بموته أعلم نبيه بموته إذا جاء نصر الله والفتح وتلك علامة موتك يا رسول الله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فقال سيدنا عمر رضي الله عنه والله لا أعلم منها إلا ما قلت هو ده اللي نعرف في تلك الصورة لأن المعنى اللي ذكره الصحابة رضي الله عنه معنى صحيح هو المعنى الظاهر للآية ولكن في معنى آخر أن الله عز وجل نعى نبيه يعني أخبره بموته قريبا ليه؟ لأنه أدى ما عليه وهي أكمل الدعوة إلى الله عز وجل ودخل الناس جميعا في دين الله أفواجا وأتم النبي الدعوة إلى الله عز وجل ونزل قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يبقى الدعوة كملت والإسلام كمل فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قام بما أوجبه الله عز وجل عليه خير قيام فحينها اختار الله عز وجل أن يميته ويقربه منه سبحانه وتعالى ويريحه من تعب الدنيا ونصبه هذه السورة سورة مدنية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وهي إخبار بموت النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى السورة أن الله عز وجل يقول للنبي إذا جاء نصر الله والفتح أي فتح مكة المكرمة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أي في الإسلام أفواجا يعني فوجا فوجا وجماعة جماعة الناس كلك يأتوا إليك مسلمين فحينها سبح بحمد ربك واستغفره ولذلك روى البخاري عن أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي قالت يتأول القرآن يعني يفسره ويطبقه في واقعه وفي حياته صلى الله عليه وسلم فكان بعد نزول هذه الآية لا تفوته صلاة إلا وقال هذا الدعاء سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في كل ركوع وفي كل سجود يتأول القرآن صلى الله عليه وسلم إنه كان توابا أي كثير التوبة لعباده المسلمين والمؤمنين ده ملخص تفسير هذه السورة ملخص تفسير هذه السورة أن الله عز وجل يقول للنبي إذا جاء نصر الله والفتح يعني فتح مكة ودخل الناس جميعا في دين الله عز وجل أهل مكة وما حولها من المدائن والقرى فحينها يعني سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا السورة الثالثة وهي سورة المسد سورة المسد ولها سبب نزول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره ربه أن يبلغ الدعوة الإسلامية إلى أهله وعشيرته ومكة وأهله في مكة كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس صعد الصفا ذات يوم وقال يا صباحاه ورفع صوته صلى الله عليه وسلم فخرج الناس ليسمعوا ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم صلى الله عليه وسلم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا من وراء هذا الجبل تغير عليكم أكنتم تصدقوني قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قط أنت صادق فيما تقول فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال له عمه أبو لهب واسمه عبد العزة ابن عبد المطلب، أخو عبد الله ولد النبي عليه الصلاة والسلام، من أبوه بس مش منه. قال له: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له ولا ينبغي في حقه صلى الله عليه وسلم أن يرد بهذا على مثل هؤلاء بلفظ يعني قبيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس فظا ولا سخابا بالأسواق، ولا يقول إلا اللفظ الطيب. فتولى الله عز وجل الرد عنه، أنزل الله تلك السورة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. تبت يدا فيها قولان لأهل العلم: تبت يدا دعاء على أبي لهب، كلمة تبت يدا من التتبيب والتباب، وهو الخسران والهلاك، الخسران والهلاك، دعاء على أبي لهب بالخسران والهلاك. تبت يدا أبي لهب وتب، أي وقد تب. يبقى كلمة تبت يدا دعاء عليه، وتب يعني فيه تحقيق للهلاك، أي وقد تب، تحقق الهلاك فعلا ومات لعنه الله. التفسير الثاني الذي ذكره العلماء: تبت يدا إخبار، وليست إنشاء من باب الدعاء، هي إخبار أن الله عز وجل يقول تبت يدا، في إخبار أنه فعلا قد هلك وخسر أبي لهب وتب، أي وقد تب، وهذا من باب التأكيد. ما أغنى عنه ماله، فيها قولان. كلمة ما أغنى عنه ماله، كلمة ما دي فيها قولان. القول الأول أنها استفهامية للإنكار، ما أغنى عنه ماله، يعني كده اللهجة دي تفهم أن كلمة ما دي إيه؟ استفهامية. ما أغنى عنه ماله، ما أغنى عنه شيئا، وما كسب، ما أغنى عنه ما كسب شيئا. والمعنى الثاني أن ما نافية، ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني الله عز وجل ينفي أن يكون ماله وأولاده أغنوا عنه شيئا. وكلا المعنى صحيح، يعني فعلا ما أغنى عنه ماله شيئا، وإن كانت استفهامية فهذا من باب الاستفهام الإنكار، يعني ماله ما أغنىش عنه شيء، يعني ماله لم يغن عنه شيئا. كذلك أولاده اللي هو وما كسب، هم أولاده، هم أولاده، ما أغنوا عنه شيئا. سيصلى، كلمة سيصلى فعل مضارع من التصلية، والتصلية هي الدخول والاحتراق، أي سيدخل النار ويحترق فيها، والعياذ بالله. دي معنى كلمة سيصلى، أي سيدخل النار ويحترق فيها، والعياذ بالله. سيصلى نارا، صفة تلك النار أنها ذات لهب. وامرأته، زوجتك من يا أم جميل، ستدخل النار معه. وامرأته حمالة الحطب، كلمة حمالة الحطب فيها أقوال لأهل العلم، قيل إنها كانت تحمل الحطب الشوك وتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يخرج منه للصلاة فيؤذي النبي، وقيل إنها حمالة الحطب كناية عن النميمة، كانت تمشي بالنميمة بين الناس، توقع بين الناس الشر. وقيل أنها كانت تسب النبي وتذمه وتعيره بالفقر، وأن أولاده الذكور قد ماتوا، إلى غير ذلك من هذا الكلام القبيح. فكل المعاني صحيحة أيضا، أن هذه المرأة حمالة الحطب، في جيدها، الجيد والعنق، حبل من مسد، يعني في عنقها حبل، الحبل معروف، من مسد، أي من مسد. قال بعض العلماء أن ذلك يكون في النار يوم القيامة، أي في عنقها حبل من نار، حبل من نار، والعياذ بالله. وفي هذه السورة معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه تلك السورة وهما يعني أحياء، أبو لهب حي وزوجته حية، وأخبر الله أنهما سيموتان على الكفر ويدخلان النار، سبحان الله. طيب كان أبو لهب ممكن يقول طيب أنا هكذب ابن أخي وأقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عشان أطعن في القرآن؟ لا، لم يخطر ذلك على باله، لم يخطر ذلك على باله. وفعلا ما زال يعادي النبي ويصمم على كفره حتى مات لعنه الله. ففيها معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا القرآن هو من عند الله الذي يقدر الخير والشر على الناس، كما قدر على الغلام أنه سيموت كافرا، الغلام اللي في سورة الكهف. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. ففيها معجزة ظاهرة ودليل واضح على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى بالشقاء على أبي لهب وزوجته، وهما لم يفكرا أن يطعن في القرآن أو في النبي صلى الله عليه وسلم وينطق بشهادة التوحيد، لذا مات على الكفر وتحقق ما كتبه الله عز وجل وما تكلم به من أنهما مات على الكفر وسيدخلان النار ويحترقان فيها والعياذ بالله. كذلك نستفيد من تلك السورة أن الإنسان لابد أن يتحمل أذى أقاربه، لا سيما هم مسلمون. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحمل أذى من عمه وهو كافر، فالإنسان لابد أن يتحمل أذى أقاربه لا سيما وهم مسلمون، وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ملخص ما ذكره أهل العلم في تفسير سورة المسجد.